ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، كنا تحدثنا في جمعة سابقة عن إثبات عذاب القبر، وذكرنا ما تيسر من الأدلة من القرآن والسنة المثبتة لعذاب القبر، وكنا قد وعدنا أن نذكر بعض أسباب عذاب القبر حتى يكون المسلم على حذر من الوقوع فيها. فعذاب القبر حق، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأدلة متواترة، ولهذا يجب على كل مسلم أن يكون على حذر من عذاب القبر. وإذا أراد أن يكون على حذر من عذاب القبر يجب أن يترك الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر. أخوة الإيمان، القبر موضع مخيف وفظيع، ولهذا جاء عند الترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه، وقد كان رضي الله عنه إذا رأى القبر أو ذكر القبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. فالقبر إخوة الإيمان منظره فظيع، كيف لا والإنسان يكون وحده في قبره؟ فإذا كان معذبا يتجرع مرارة العذاب وألم العذاب ولا يجد من يؤنسه، ولا يجد من يستأنس به ولا يستطيع أن يتصل بأحد وأنى له ذلك. لهذا معاشر المؤمنين تبدأ مرحلة القبر بضمة يضمها القبر ساكنة، فإن كان الرجل أو المرأة من الكافرين كانت ضمة القبر شديدة، فالقبر يضم صاحبه حتى تختلف أضلاعه. وإذا كان العبد مؤمنا كانت الضمة يسيرة إن شاء الله. وقد جاء عند النسائي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وحضره 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمه ثم أفرج عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، فلقد ضم ضمه ثم أفرج عنه. ومات طفل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الطفل. فضمة القبر تشمل الكل إلا أنها تكون مخففة بإذن الله على المؤمنين. لهذا أخ الإيمان، العصاة يواجهون بداية ضمة القبر فيجدون لضمة القبر شدة شديدة تختلف منها الأضلاع، فيا لها من ضمة ويا له من موقف يواجهه العصاة. لهذا معاشر المؤمنين، إن عذاب القبر محقق لمن يستحقه إلا أن يرحمهم الله. فمن أسباب عذاب القبر الإهمال بالديون. يقول سعد بن الأطول رضي الله عنه: مات أخي وترك 300 درهم، وترك عيالا، فقلت أنفقها على أولاده، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه الدين. قال: فقضيت عنه دينه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، لقد قضيت عنه الدين وما بقي إلا امرأة تدعي دينارين وليس لها بينة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعطها. ف فإنها محقة أو قال صادقة. وجاء أيضا عند بعض أهل السنن من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح، ثم قال: هل أحد هنا من آل فلان؟ وكان إذا سأل لا يجيب أحد بداية، فكرر ذلك 3 مرات، فقيل: ها هو يا رسول الله. فقام رجل يجر إزاره فقال له: لما لم تجبني حين نوهت باسمك في المرة الأولى والثانية؟ أما إني ما نوهت باسمك إلا لخير. إن صاحبكم، يعني واحدا من الأسرة، قد مات، إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه، فإن شئتم أفرجتم عنه، وإن شئتم سلمتموه لعذاب الله. معنى هذا أنكم إن لم تقضوا عنه الدين سيناله عذاب الله. ولهذا قال: إن شئتم أفرجتم عنه أو سلمتموه لعذاب الله. يقول جندب: فلو رأيت ما فعل أهله فلقد قضوا عنه حتى لا يطلبه أحد. هكذا الصحابة حين سمعوا هذا الخبر وحين سمعوا هذا البيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاموا بقضاء الدين عن صديقهم حتى ما يطلبه أحد. ولهذا يجب على ولاة أمور الموتى أن يهتموا بقضاء الديون حتى لا تلحقهم العقوبة وحتى لا ينالهم عذاب الله. فكونوا على حذر إخوة الإيمان من عذاب الله. ومن أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول. حين الصلاة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي رواية: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. روى هذا الحديث بمعاني بألفاظ متقاربة ابن عباس وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم. فعدم التنزه من البول عند الصلاة يسبب عذاب القبر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما علمتم بحال الرجل من بني إسرائيل؟ كانوا قد أمروا أن يبرضوا ما وقع عليه البول من أنفسهم، فنهاهم عن ذلك فعذبه الله في قبره. رجل من بني إسرائيل كان ينهى قومه أن يبرضوا ما وقع عليه البول، وكان قد فرض على بني إسرائيل أن يبرضوا ما عليه البول من الجلد أو من الثياب. خطط الله علينا وجعله غسلا بدلا من أن يبرض، بدلا من أن تبرض موضع البول من جسدك ومن ثيابك، خطط الله هذا الحق وجعله غسلا بالماء. فهذا أمر ميسر. ولهذا معاشر المؤمنين احذروا من البول، ومن النجاسات في أوقات الصلاة. أعني يحذر كل مسلم أن يصلي ملوثا بالنجاسات، سواء كان ذلك في جسده أو ثيابه أو موضع صلاته، فإن هذا من أسباب عذاب القبر، ومن أسباب عذاب القبر معاشر المؤمنين النميمة. والنميمة هو أن تنمي الخبر من مكان إلى آخر ومن واحد إلى آخر بقصد الإفساد، فهذا الفعل يسبب عذاب القبر. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يتنزه من بوله. معاشر المؤمنين، فالنميمة شرها مستطير في الدنيا، فكم أفسدت بين الناس، وكم أفسدت بين الأخلاء، وكم أفسدت بين الأصدقاء. فهؤلاء النمامون مفسدون في أرض الله، لهذا يستحقون أن يعذبوا في القبور، لأن فعلهم شنيع، يستحقون على فعلهم الشنيع أن يعذبوا في القبور. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع عذاب الرجلين في أوساط القبور فيقول: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في منظور الناس وفي مطلوب الناس. ثم يؤكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الذنب كبير، فيقول: بل في كبير، أي بل هذا الذنب من الكبائر. لهذا يقول: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. لهذا معاشر المؤمنين احذروا من النميمة، فإن الشيطان ربما يهيج في صدرك وربما يقر في صدرك من أجل أن تنقل الكلام من فلان إلى فلان، تقول: قال فيك فلان كذا، وتحدث فيك فلان كذا، شتمك فلان، سبك فلان، تكلم فيك فلان، وهذا الأمر على سبيل الإفساد. هذا يعتبر كالنار في أوساط المجتمع، ينشر الفساد وينشر الأحقاد وينشر العداوة والبغضاء. فمن أجل ذلك يستحق فاعل هذا أن يعذبه الله عز وجل في قبره عذابا أليما. ومن أسباب عذاب القبر معاشر المؤمنين الغيبة، فالغيبة من أسباب عذاب القبر. والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكره بشيء يكرهه، وإن كان الأمر موجودا فيه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له. أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما يكره، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهنا قوله: ذكرك أخاك بما يكره، فأنت قد تذكر عيوبه الخلقية أو الخلقية على سبيل الذم وعلى سبيل التنقص، هذه غيبة لو انك وصفته بالقصر او وصفته بدمامة الصورة او وصفته بالجهل على سبيل الدم فهذا يعتبر من الغيبة، فكن على حذر وانظر الى حالة المغتابين في عالم البرزخ. جاء في مسند الامام احمد من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما عرج بي الى السماء مررت باقوام لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. فتخيل هذا المنظر اخ الايمان، تخيل الى هذا الرجل او الى هذه المرأة وقد اعطاه الله سلاحا في جسده وجعل يديه آلتين مستمرتين لا تتوقفا، جعل يديه آلتين مستمرة في الحركة، فهو يمزق وجهه ويمزق صدره بدون ارادته، بدون ارادته شغله ان يحمل على وجهه وان يحمل على صدره، فيمزق وجهه بنفسه ويمزق صدره بوجهه وهو يشعر بالالم وشدته ويشعر بالوجع وشدة الوجع، وهو يصرخ ويتألم ويبكي ويتألم ويبكي، وكأنك تقول ما لك ما لك يا اخانا، لماذا تفعل هذا بنفسك ولماذا تتوجع وانت تفعل هذا بنفسك؟ فيقول لك هذا على غير ارادتي، هذا بدون ارادتي، هذا خارج عن ارادتي، وهو يصيح ويبكي ويولول ويصرخ يصرخ ويتوجع ويتألم، ومع ذلك يمزق فروة وجهه ويمزق جلد وجهه، وكلما مزق وجهه عاد وجهه، فيستمر التمزيق الى قيام الساعة. ما جريمة هذا؟ يقال لك هذا كان مغتابا من اهل الغيبة، وهذا جزاؤه الى قيام الساعة، ان يمزق نفسه بنفسه لا بأبطار عادية بل بأظفار من النحاس شديدة حادة قوية، يمزق الوجه والصدر ويشعر بالوجع والألم ويصرخ، لكنه لا يستطيع أن يوقف يده عن ذلك. تخيل هذا المنظر يا أخي، ما أفظعه. لو أننا نظرنا مجموعة من الناس يفعلون هذا الفعل، هل نستطيع ان نتحمل هذا المنظر؟ قد لا نستطيع، فكيف لو كنا من هؤلاء؟ وما اخطر اللسان على الانسان، ما اخطر اللسان على الانسان، والشيطان انه يجني على نفسه جناية عظيمة. ولهذا معاشر المؤمنين احذروا احذروا ان تكونوا في اوصاد القبور معذبين بهذه الصور المخيفة المزعجة، تستغيثون ولا تغاثون، وتستجيرون ولا تجارون، فوالله انه لمنظر صديع. حين يسلح الله العبد سلاحا في يديه ويحمل يديه على نفسه فيصبح يعذب نفسه بنفسه ويشقق نفسه بنفسه، لانه هو الذي جنى على نفسه بفعل هذه المعصية، وهذا يدل على حرمة عرض المسلم، فأعراض المسلمين معاشر المؤمنين محرمة، احذروا من انتهاكها، فانتهاك حرمة المسلم يسبب عذاب الله في القبور، احذروا من عذاب القبر واحذروا من أسباب عذاب القبر، فعذاب القبر حق، احذروا ان يبقى العبد آلاف السنين في قبره معذبا لا يجد من ينقذه ولا يجد من يخلصه. نسأل الله ان ينجينا واياكم وجميع المسلمين من عذاب القبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معاشر المؤمنين، اهمس في اذن كل رجل يجلس في المجالس العامه خاصه في مجالس القات، فانه يكثر فيها اللغط ويكثر فيها الكلام. احذروا يا اصحاب هذه المجالس ان ياخذكم هذا المجلس الى الغيبه والنميمه، احذروا من هذا، فان هذا يودي بصاحبه الى هذا العذاب الفظيع. واهمس في اذن كل اخت مسلمه تجلس في المجالس العامه للنساء، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه من القوم: ما لنا اكثر اهل النار؟ فقال: لانكن تكثرن اللغط وتكثرن العشير. تكثرن اللغط أن يكثر كلامكن في المجالس، فما أكثر كلام النساء في المجالس إلا من رحم الله، قالت فلانة وقال فلان وفي فلانة كذا وفي فلان كذا. وهكذا مجالس النساء إلا من رحم الله، فهناك من النساء من الصالحات التي لا تشغل نفسها بأحد من الأخريات، بل تشغل نفسها بنفسها وتشغل نفسها بأعمال نفسها، ولكن بعض النساء جرها شيطانها الى ان تحد لسانها في اخواتها، فهي تذكر هذه بعيوبها وتذكر هذه بعيوبها. هذا الفعل يسبب عذاب القبر. فتخيلي يا اختاه الى هذا المنظر الفظيع حين تنظرين الى مجموعة من النساء هائلة، وكل واحدة تعيش في قبرها وتعيش في عالم البرزخ، وقد اعطاها الله 10 أظفار حاد، فهي ترسلها على وجهها، ذلك الوجه الذي كانت تحافظ عليه صاحبته من تحافظ عليه من ان يصاب بشيء، تحافظ على جماله وتحافظ على نعمته، لكنها حافظت عليه شكليا في الدنيا ولم تحافظ عليه على الحقيقة، وانما اودته الى هذا التشويه واودته الى هذه الشناعة الفظيعة، فهي تمزق وجهها بنفسها. وقد صلحها الله بأظفار نحاسية شديدة حادة، فهي ترسلها فتشق البشرة حتى تصل بها الى العظام، فتمزق الوجه وتمزق الصدر التي تشعر بجمال حينما تحافظ على نعومة الوجه والصدر، فهي تفتخر اذا كانت جميلة واذا كانت حسناء، تفتخر امام اخواتها. ولا وكأني بها وقد جيء بها في عذاب القبر وهي تمزق الوجه والصدر الذي طالما كانت تفتخر بجمالها وحسنها. فاحذري يا اختاه ان تكوني من انواع المعذبين بهذا النوع من العذاب في عالم البرزخ. ومن انواع العذاب الغلول، وهو ما يأخذه الموظفون من غير حق من الاموال العامة. ما اعظم هذا عليهم في عالم البرزخ. جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: اهدى رجل غلاما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له مدعم. هذا الغلام يقال له مدعم، فبينما هو يحن رحلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الغلام يخدم رسول الله ويقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما هو يحن رحلا لرسول الله اذ جاءه سهم غريب لا يدرى من اين جاء فقتله. فقال الصحابة: هنيئا له. تخيل اخ الايمان وكأني بكثير من الموظفين الذين يأخذون من الأموال العامة وغير الأموال العامة يأخذونها من غير حلها، فكأني بهم وهم يعيشون في لهب القبور وفي نار القبور، وكأني بهم والنار تشتعل بهم في عالم البرزخ وفي أوساط القبور وهم يصرخون ويبكون ولا ينقذهم أحد. فتخيل هذا المنظر، تخيل لو كشف لنا الغطاء ورأينا القبور وقد كشفت وأفرادها تشتعل عليهم القبور نار، كيف يكون المنظر وكيف يكون فظاعة القبر؟ صدق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذ يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. فكيف لو نظرنا إلى مجموعة من الناس والقبر قد تحول إلى لهب ونار يشتعل بأصحابه، ولو رأينا في القبور إلى مجموعة من الرجال والنساء وهم يخمشون الوجوه ويخمشون الصدور، ولو رأينا إلى أوساط القبور ومجموعة من الناس من الرجال والنساء قد أصبح القبر مفروشا بالنار، مفروشا بالنار، لأنهم يغتابون، لأنهم ينشرون النميمة ولأنهم لا يتنزهون من البول. لو كشف لنا هذا الغطاء ورأينا هذه المناظر، هل نستطيع أن نرتاح في الدنيا؟ هل نستطيع أن نتلذذ بالطعام أو أن نتلذذ بالنوم؟ لا، بل ربما نموت من خلال المنظر، ربما نموت من خلال المناظر، بل ربما نموت من خلال سماع الأصوات. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض المعذبين أنه يضرب ضربة، يضرب ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعوا لصعقوا. لو سمعنا أصوات المعذبين في القبور لمتنا تماما ولصعقنا ولتساقطت قلوبنا في أجوافنا من شدة رعب الأصوات، فما بالكم بالمناظر. إخوة الإيمان، احذروا من المناظر الفظيعة في عذاب القبر، احذروا من أسباب عذاب القبر، احذروا من الأعمال التي تؤدي بصاحبها إلى عذاب القبر. فعذاب القبر معاشر المؤمنين حق أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احذروا من عذاب القبر. ومن أسباب عذاب القبر هذه الأنواع الثلاثة التي نختتم بها خطبتنا في يومنا هذا المبارك، وهو الحديث الذي بدأت أذكره لكم في جمعة سابقة ولم أكمل ذكره، وما رواه الإمام وما رواه الحاكم وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أتاني الليلة آتيان فأخذا بضبعي فانطلقا بي حتى أتينا إلى جبل وعر، فقالا لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله عليك. فصعدنا حتى إذا كنا في سواء الجبل، أي في ذروة الجبل ورأس الجبل، وإذا أنا بأصوات شديدة وعواء، فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذا هو عواء أهل النار. تخيل يا أخي، ونحن في غفلة، لو كشف الله عنا هذا الغطاء وهذا الحاجز وأسمعنا عواء أهل النار، هل نستطيع أن نرتاح؟ هل نستطيع أن نأمن؟ لو سمعنا معاشر المؤمنين عواء المعذبين في البرزخ، كيف سيكون حالنا؟ قال: هذا هو عواء أهل النار. فكيف لو سمع الرجل عواء صديقه وقريبه؟ كيف؟ وكيف لو سمعت المرأة عواء صديقها وقريبها؟ كيف ستكون الشفقة والرعب في قلب الصديق لو سمع صياح صديقه ان الشخص لا يكاد ان يتمالك اذا سمع انين صديقه من وجع ومن مرض يسير، فكيف لو سمع اواء صديقه وهو من انواع المعذبين ولا يستطيع ان يفعل له شيئا؟ امر فظيع معاشر المؤمنين. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: قلت ما هذا؟ فقيل لي: هذا هو عواء اهل النار. فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما، فاذا نحن باقوام معلقين بعراقيبهم مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دما. تخيل يا اخي هذا المنظر الثاني، تخيل هذا المنظر: رجال، نساء اصبحوا كالشياه المعلقة عند السلخ معلقين بعراقيبهم، شناكير تدخل في العراقيب تعلقهم. ألهم المنظر فظيع. لو رأينا هذا المنظر رجالا ونساء ننظر إليهم وقد علقوا بالعراقيب وأشداقهم تسيل الدماء وهي مشققة والدماء تنزف منها، أي منظر هذا يا أخي؟ لو نظرنا إلى هذا، فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء الذين يفطرون قبل الغروب أو يفطرون قبل خروج الشهر، هذا الذي يفطر قبل غروب الشمس، فكيف بمن ينتهك حرمة رمضان؟ فكيف بمن ينتهك حرمة رمضان ويفطر في رمضان؟ كيف حاله في عالم البرزخ؟ لا يعلم بحاله إلا الله. لهذا معاشر المؤمنين، انظروا إلى فظاعة هذا المنظر، إلى فظاعته. لو أن رجلا منا رأى صديقه معلقا بهذه الصورة، كيف سيكون موقفه وحاله وقلبه إذا رآه معلقا بعرقوبه ورأى شدقيه مشققان؟ لو رأى هذا المنظر هل يستطيع أن يملك نفسه؟ فكيف لو كنت أنت المعذب يا أخي بهذا النوع من العذاب؟ ويبقى الرجل والمرأة، يبقى كل واحد معلقا إلى قيام الساعة، ليس اليوم ولا يومين. أخبرني بعض من علق في السجون أنه ما مرت عليه إلا دقائق فضاقت به الأرض بما رحبت، برغم أن تعليقه ليس كتعليق هؤلاء بالعراقيب. ما هناك شناكر تدخل العراقيب، وما هناك أمور، وليس شدقه مشققا. فكيف بمن يعيش مئات السنين في عالم البرزخ بهذا النوع من العذاب؟ معاشر المؤمنين، ان انواعا من العذاب تنتظرنا في عالم البرزخ، ونحن هنا ساهون لاهون، لا ندري ماذا يحدث للعصاة. نستمر في الذنوب والمعاصي ولا ندري ماذا يخبأ لنا. كونوا على حذر، ليس بيننا وبين الله مواثيق انه سينجينا من هذه الانواع من العذاب. ما بيننا وبين الله ميثاق، من عمل عملا يستحق العذاب عذب الا ان يرحمه ربه. فارحموا انفسكم يا معاشر المؤمنين، احذروا من الذنوب، احذروا من المعاصي، احذروا من الفساد، احذروا من مخالفة الشرع، لازموا ذكر الله، حافظوا على الصلوات في اوقاتها، اكثروا من قراءة القرآن الكريم، اكثروا من قراءة الاحاديث، اكثروا من قراءة السير، يكون ذلك حاجزا بينكم وبين عذاب رب العالمين سبحانه. ايها المسلمون، نكتفي بهذا. ففي هذا الكفاية لمن كان له قلب أو القسم أو هو شهيد. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، إنه أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه خطبة للجمعة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن علي بن عثمان حفظه الله تعالى بمسجد الصديق بمدينة دمار بتاريخ 20 من شهر رجب سنة 1423 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي بعنوان أسباب عذاب